بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى الملك الناصر: بعد وقعة جبل كسروان بسبب فتوح الجبل. بسم الله الرحمن الرحيم. من الداعي أحمد بن تيمية إلى سلطان المسلمين، ومن أيد الله في دولته الدين وأعز بها عباده المؤمنين وقمع فيها الكفار والمنافقين وصواب جمال الدين ونصر به الإسلام وأصلح له وبه أمور الخاص والعام، وأتى به معاد الإيمان وأقام به شرائع القرآن وأذل به أهل الكفر والفسوق والعصيان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهله وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. أما بعد، فقد صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده، وأنعم الله على السلطان وعلى المؤمنين في دولته نعما لم تعد في القرون الخالية. لم تعهد الله في القرون الخالية. الله فإن الله أنا فأوان فإن الله. أما بعد، فقد صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأنعم على السلطان وعلى المؤمنين في دولته نعما لم تعهد في القرون الخالية. الله. وجدد الإسلام في أيامه تجديدا باعت فضيلته على دول الماضي. وتحقق في ولايته خبر الصادق المصدوق أفضل الأولين والآخرين، الذي أخبر به عن تجديد الدين في رؤوس المهين. والله تعالى يوزعه والمسلمين شكرا من النعم العظيمة في الدنيا والدين. الله ينصر دينك الله. ولكن مع تمام النصر على سائر الأعداء إمام الدين، وذلك أن السلطان أتم الله نعمته حصلت أمتي بيمن ولايته وحسن نيته وصحة إسلامه وعقيدته وبركة إيمانه ومعرفته وفضل همته وشجاعته. وذلك أن السلطان أتم الله نعمته حصل من أمتي بيمن ولايته وحسن نيته وصحة إسلامه وعقيدته وبركة إيمانه ومعرفته وفضل همته وشجاعته وثمرة تعظيمه للدين وشرعته ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكمته ما هو شبيه بما كان يجري في أيام الخلفاء الراشدين. الله أكبر. سنة العطر هناء العطر هناء حسن ما هو شبيه بما كان يجري في أيام الخلفاء الراشدين، وما كان يقصده أكابر الأئمة العابرين من جهاد أعداء الله المارقين من الدين، وهم صنفان: أهل الخذلان والطغيان وذو الغي والعدوان، الخالفون عن شرائع الإيمان طالبا بالعلو في الأرض والفساد وتركا لسبيل الهدى والرشاد. وهؤلاء هم التفارق ونحوهم من كل خارج عن شرائع الإسلام وإن تمسك بالشهادتين أو بباب سياسة الإسلام. والصنف الثاني أهل البدع المارقون ولو اطلع للمنافقون الخارجون عن السنة والجماعة المفارقون للشرعة والطاعة مثل هؤلاء الذين غدوا والذين غدوا بأمر السلطان من أهل الجبل من أهل الجبل والجرة والكسروان فإنما من الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغام هو من عزائم الأمور التي أنعم الله بها على السلطان وأهل الإسلام وذلك أن هؤلاء جنسهم من أكابر المفسدين في أمر الدنيا والدين فإن اعتقادهم أن أبا بكر وعمر وعثمان وأهل بدر وبياتهم الموالي وجمهور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان وأئمة الإسلام وعلماءهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ومشايخ الإسلام وأبطالهم وملوك المسلمين وأجلادهم وأوام المسلمين وأفرادهم كل هؤلاء عندهم كفار مرتدون هؤلاء منهم الراسخ الراسخ ها الله وهي من الدولة التي تجاهدهم وهي من الدولة التي تجاهدهم وأمثالهم الله أعد هذا الكلام فإن هؤلاء وذلك أن هؤلاء وجوسهم من أكابر المفسدين في أمر الدنيا والدين فإن اعتقادهم أن أبا بكر والله وعثمان وأهل بدر وبيعة الأموال وجمهور المهاجرين والأنصار والتابعين الإسلام وأئمة الإسلام وعلماءهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ومشايخ الإسلام وربابهم وملوك المسلمين وأجلادهم وعوام المسلمين وأفرادهم كل هؤلاء عندهم كفار مرتدون أكبر من اليهود والنصارى لأنهم مرتدون عندهم والمرتد شر من الكافر الأصل ولهذا السبب يقدمون الفرجة والتتابع على أهل القرآن والإيمان ولهذا لما قبل التتابع من البلاد وفعلوا بعسكر المسلمين ما لا يحصى من الفساد وأرسلوا إلى أهل قبرص وملكوا باب الساحل وحملوا إلى قبرص من خير المسلمين وسلاحهم وأسرارهم ما لا يحصى عدده إلا الله نزول الأمريكان فظهر عداءه لكل من ينتمي للسنة أو يقال من السنة ليس من أهل مذهب الله نعم وقام سوقهم بالساحل 20 يوما يبيعون فيه يا إبراهيم سوق من إن شاء الله لأنها قصة أو الوقعة إما في البداية أظن نستمتع بقراءتها نسمع بإذن الله نعم هف نصف إز نعم وأقام سوقهم بالساحل 20 يوم يمرون فيه المسلمين والخير والسلاح على أهل قرص نعم فلحوا بمجيء التتاري هم وسائر أهل هذا المذهب الملعون بجوار ابن جزينة أهل جزين جزين الرسالة تحتاج إلى يعني تحقيق تعريف بهذه الأسماء وبهذه الوقع العظيم. نعم. بجران الجزينة وما حول ما حواليها وجبل عامل ونواحيه. إيش؟ وجبل عامل. جبل. نعم. وجبل قل. وجبل عامل ونواحيه. ولما قامت العساكر الإسلامية من الديار المصرية وعرضهم من الخزي والنكال ما عرفه الناس منهم. شو غلب. ولما خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصرية وعرضهم من الخزي والنكال ما عرفه الناس منهم. يعني من هؤلاء الظلال من راء. نعم. ليس ذلك أو ليس المراد الدين المصرية الإسلامية. نعم. ولما نصر الله النصرة العظمى عند قدوم السلطان كان بينهم قدوم السلطان لأنه مصر. نعم. نعم. كان بينهم شبيه بالعذاب. نعم. سبول. ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى أن النصر يظهر النصر. أحسن. ولما نصر الله الفعل في المخ. أحسن. نعم. ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى. نعم. عند قدوم السلطان كان بينهم شبيه بالعزاء. نعم. كل هذا وأعظم منه من عند هذه الطائفة التي كانت من أعظم الأسباب لخروج جنكيز خان إلى بلاد الإسلام وسوى استيلاءه هناك على بغداد وفي قدومه إلى حلب وفي نهج الصالحية وفي غير ذلك من أنواع الهدف للإسلام واحد لأن عندهم أن كل من يوافقهم على ضلالهم أن كل من يوافقهم على ضلالهم فهو كافر مرتد ومن استحل الفقاع فهو كافر أو الفقاع ومن استحل الفقاع فهو كافر شراب وخلاص شراب يحذبون وهو أظنه ليس يوسف. نعم. ومن شعر الخفين فهو عنده كافر ومن حراك بأس يعني كأنهم يقولون من لسعى الخفين فهو كافر لأن هذا عنوان أنه سني هذا من لسعى الخفين فهو سني إذن فهو كافر يظهر أنهم كذا الترتيب كانهم يقولون لأصحابهم إذا من رأيتموه يمسع سرع هو كافر لأنه سني. نعم. ومن حضر المتعدى فهو عندهم كافر ومن أحب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو ترضى عنه أو عن جماهير الصحابة فهو عندهم كافر ومن لم يؤمن بمنتظرهم فهو عندهم كافر وهذا المنتظر صبي عمره سنتان أو ثلاث أو خمس يزعمون أنه دخل السردار بسبب الله من أكثر من أربعين أربعمائة سنة وهو يعلم من أكثر من أربعمائة سنة من أكثر من أربعمائة سنة مئتين ستة مئتين خمسين ستة خمسين وأربعمائة ستمائة كان هذا التابع قبل السنة لا يفترض بعدها لأنه شق حبل لأشار لها إيش؟ كأن شق حبل لأشار لها شق حب؟ نعم مقاطع الكفارة اللي خرج فيها في الجيوش الوسطية في بعد كأنها كانت في 700 هنا هو الوقعات الكبيرة هي من 700 من 99 في 700 و705 صادق السنة أكثر من 400 تجاوز في أجمل. نعم. وهو يعلم كل شيء وهو حجة الله على أهلنا كل من يؤمن به فهو عندهم كافر وهو شيء لا حقيقة له ولم يكن هذا في الوجود قط وإذا من قال أن الله يرى في الآخرة وإذا من قال أن الله يرى في الآخرة فهو كافر ومن قال إن الله تكلم بالقرآن حقيقة فهو كافر ومن قال إن الله فوق السماوات فهو كافر ومن آمن بالقضاء والقدر فقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأن الله قد يقلل كل عباده وأن الله خالق كل شيء فهو عندهم كافر وإنهم من آمن بحقيقة أسماء الله وصفاته التي أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله فهو عندهم كافر هذا هو المذهب الذي تلقنه لهم أئمتهم من لبان العود بني العود من لبان العود فإنهم شيوخ أهل هذا الجبل وهم الذين كانوا يأمرونهم بقتال المسلمين ويفتونهم بهذه الأمور وقد حصل بأيدي المسلمين طائفة من كتبهم تصنيف ابن العرب وفيها ما تحوره منه وهم اعترفوا لنا بانهم الذين وامرهم لكنهم ما عادا يبرون التقيه والرفاق ويتقربون لبذل الاموال الى من يقبلها منهم وهكذا كان هذا هؤلاء الجبليه فإنما أقروا بجبلهم لما كانوا يظهرونه من النفاق وهكذا كان عادة هؤلاء الجبلية فإنما أقاموا بجبلهم لما كانوا يظهرونه من النفاق ثالث شيء عن الجبال من سوريا ولا هذا محمد فلان ثالث شيء كسروان وكسروان هذه الجبل ها فيها مصيدية شيخ ها فيها مصيدية هي لكن هو كسروان عندكم نعم في سوريا كأنه في لبنان كذلك أو في المنطقة هذه إزيوب هذه منطقة جبلية شيخ لكن تعرف يعني فيها الأسماء موجودة بعضها نعم في بعضها يا شيخ كسروان جبال ها لا جبال كسروان وين تروح جهة العراق ولا جهة الغرب تجاه لافقية ها؟ لافقية على بحر الساحل وهم جبال الساحل محاذاة الساحل أيوة ولا تزال هذه مواقع حتى لا نعم هم سكان جبال الشيخ لا لكن ما ماذا ماذا لكن أعرف ناس من هناك وأنا من تحتاج إلى خبرة شوف الخبرة علم الخبرة في الواقع علم دافع وأقاموا بجبلهم بما كانوا يظهرونه من النفاق يبذلونه من الباطل لمن يقصدهم من الباطل وإنما أقاموا بجبلهم بما كانوا يظهرونه من النفاق ويبذلونه من الباطل لمن يقصدهم البطيء الرسول الطين إلى قريب هم يسمى يعني يعرفوا كان الكلمة يعني تركية برطي نعم والحكام الذي لهم في غاية الصعوبة ذكر والمكان الذي لهم في غاية الصعوبة ذكر بصفتي أنهم لم يروا مثله ولهذا كبر فسادهم فقتلوا من النفوس وأخذوا من الأموال ما لا يعلمه إلا الله ولقد كان كثيرهم من أهل الدقاء وحيها معهم في أمر الله في أمر الله وبطء شره كل ملائكة ولقد كان أميرهم من أهل الدقاء وحيها معهم في الأعلى أخاف لبنان الشيخ ها؟ الدقاء في لبنان كيف؟ هذا الجبل جهل لبنان هو هنا الشيخ يقول يعني يبدو أنها منطقة تكون بين الاثنين يعني. في سوريا ولبنان. قال هي أحد أقوى مخاطبة جبل لبنان. إيش هو؟ يقول هي أحد أقوى مخاطبة جبل لبنان الشتة. يقع في غرب وسط لبنان ويمتد من مجرى نهر كذا في الشمال. وحتى نهر كذا في الجنوب. ومن شاطئ البحر الأبيض المتوسط في الغرب حتى قمم جبل صنين التي تعتبر مثل هذا الآن أنت تقرأ ترجمة تعريف إيش كسروان؟ كسروان نعم. صار كسروان يعني منطقة واسعة. نعم. ها؟ نعم. اللقاء كلها رافضة الشيخ شيئا. لا لا لا لا لا حنون. سبحان الله مصر يعني مع احتلال الفاطميين له هو كل زمان كأنه تطهر من الراحة ما فيها ما فيها إلا كان سينبت الرغبة فيهم في الأيام هذه بسبب الدعوة الإيرانية سوى لكم شيء إيران في مصر كل حتى يعني هذا نعم ولقد كان إيران من أهل اللقاء وعليا معهم في أمر الله وبشرا كل ليلة تنزل عليهم منهم طائرة ويفعلون من الفساد ما لا يصلي إلا الضيقات. يعني ينزلون من الجبل للبقاع. هذا الذي يقول كل ليلة إليهم منهم طائرة. من أهل الجبل. كانوا في قطع الطرقات وإقامة سكان البيوت على سيرة عظيمة من أهل الجنايات. يأتي إليهم النصارى من أهل قبرص فيضيفونهم ويعطونهم سلاح المسلمين ويطعن الأمير بقوم الصالح من المسلمين فإما أن يقتلوه أو يسلبوه وقليل منهم من يثبت منهم بالحيلة فأعان الله ويسرى بحسبية السلطان وهمته في إقامة شرائع الإسلام وعنايته وإنها يدي بجهاد المعلمين أخذ غزوة شرعية كما أمر الله ورسوله كما أمر الله غزوة شرعية هذا الاحتراز من الغزوة السياسية التي هي بعض لبسط النفوذ فقط بسط النفوذ يعني ما حق يعني للباطل لا من أجل بسط الولاية توسع في البلد والحكم في هذا الشهر غزوة شرعية يعني كل هؤلاء الذين يحاربون ويغزون منهم يغزو يعني لإعلاء كلمة الله ومنهم من يغزو لإعلاء كلمته هو نعم كما أمر الله ورسوله بعد أن كشفت أحوالهم وأزيحت عددهم وأزيلت شبههم وبين لهم من العدل والإنصاف ما لم يكونوا يطمعون به فبين لهم أن رسول مقتدى بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب الحوضرية المالكين الذي يتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم ونكحالهم من وجوه متعددة أخرج منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسعيد بن حنيف وعبيد بن الأخفاري ورافع بن عمرو وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قال فيهم يحضر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وقراءته مع قراءته يقرأ الله عليه وسلم يفتحون هذا بهذا الوعي علي رضي الله عنه واصحاب الله نعم يفتحون اهل الاسلام ويدعون اهل الاسلام يقرؤون القران يحسبون انه لهم وهو عليهم شر قتلا تعدى بهم السماء خير قتلا من قتلوه شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه وأول ما خرج هذا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان لهم من الصلاة والصيام والقراءة والعبادة والزهادة ما لم يكن لهم الصحابة لكن كانوا خارجين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة المسلمين وقتلوا من المسلمين رجلا اسمه عبد الله بن الخطاب وأقالوا على نواب المسلمين وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصيام ولا تجد في جبلهم مصحفا ولا فيهم ضائعا للقرآن وإنما عندهم كان الشيخ يعني مشارك في هذه الغزوة أو أنه يعني حضر بس نعم هو الشيخ كان من المحررين عليها الداعين لها نعم ولم ندر وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما ولم نجد في جبلهم مصحفا ولا فيهم قارئا للقرآن وإنما عندهم حقائدهم التي خالفوا فيها الكتاب والسنة وأباحوا بها بما المسلمين وهم مع هذا فقد شبه هذه الكتب لكنها يعني كتب الرافضة اليوم لا وجدناها في الحرب موجود يعني الكتب اللي فيها لعب يعني الأمة من أولها إلى لكن بغير تصريح كتب الرافضة الآن تجدونها مدسوسة في كتب في دواليب المصاحف في الحرب يعني الدستور ومختلفة يعني أدعية وما أدعية وترتيبات نعم حتى الظاهر بعضها يطبعونه بشكل المصحف يعني صفحاته الغير اللي ما يحسب مثلا يعني يحسبه مصحف شكل مصحف يريدون تسويق وترويج نعم وهم على هذا فقد سبقوا من الدماء واخذوا من الاموال ما لا يحصي عددهم الا الله تعالى فاذا كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قد اباح لعسكره ان يذهبوا معه لعسكر الخوارج مع انه قتلهم جميعا كان هؤلاء مع انه قتلهم مع أنهم قاتلهم جميعا جميعهم. طيب بعد كان هؤلاء أحق بأخذ الأموال وليس هؤلاء بمنزلة المتأولين الذين نادى فيهم علي بن أبي طالب وليس هؤلاء بمنزلة المتأولين الذين نادى فيهم علي بن أبي طالب يوم الجبل وليس هؤلاء بمنزلة المتأولين الذين نادى فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجبل أنه لا يقتل مدبرهم ولا يجهز ولا جريحهم ولا يظلم لهم مالا ولا يسمى لهم ذرية لأن مثل أولئك لهم تأويل سار وهؤلاء ليس لهم تأويل سار ومثل أولئك إنما يكونون خارجين عن طاعة الإيمان وهؤلاء خرجوا عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأرجعوا من التتار من وجوه متعددة لكن التتر أكثر وأضعف ولذلك أكثر وأقوى لكن التتر أكثر وأضعف فلذلك يظهر شر كثرة شره وكثير من فساد وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لهم كما كان في الزمن قاتلة وهؤلاء وغيرهما فإنهم أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ما أخذوا من أموالهم وأرضهم خير لبيت المال وقد قال كثير من السلف إن الرافضة لا حق لهم من الفيء لأن الله إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فمن لم يكن قلبه سليما لهم ولسانه مستغفرا لهم لم يكن من هؤلاء وقطعت أشجارهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حافظ بني النضير قطع أصحابه نخلهم وحفظوه فقال اليهود هذا فساد وأنت يا محمد تنهى عن الفساد فأنزل الله ما قطعتم من دينة ما قطعتم من دينة أو تركتموها قائمة على رسولها فبإذن الله والوفي الفاسقين وقد اختلف العلماء على جواز قطع الشجر وتخريب العامل عند الحاجة إليه وتخريب العامل وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجر وتخريب يعني شجر أرض العدو شجر أرض العدو المحارب وتخريب العامل من أرض الناس وقد اتفق في هذا إغاظة في هذا إغاظة من طرق من أسباب إغاظتهم حال الحزن في إتلاء أموالهم بمطعم منهم وهم يرون يفعل بأموالهم العجيزة عليهم الغالية التي بذلوا فيها يعني جهودهم نعم وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجر وتخليد العامل عند الحاجة إليه فليس ذلك بأولى من قتل النفوس وما أمكن فليس ذلك بأولى من قتل النفوس وما أمكن غير ذلك فليس ذلك بأولى من قتل النفوس وما أمكن غير ذلك نعم من غير ذلك وما أمكن من غير ذلك نعم وما أمكن من غير ذلك فإن القوم لم يحضروا كلهم من الأماكن التي اختفوا بها فإن القوم لم يحضروا كلهم من الأماكن التي اختفوا فيها وأيسوا من المطار في الجبل إلا حين قطعت الأشجار أيسوا فإن القوم لم يحفروا كلهم من الأماكن التي اختفوا فيها وأيسوا من المقام في الجبل إلا حين قطع إلى الشعر وإلا كانوا يختفون حين لا يمكن العلم بهم وما أمكن أن يسكن الجبل وما أمكن أن يسكن الجبل غيرهم لأن التركمان إنما قصدهم الظاهر وقد صار لهم موعد وسائر الفلاحين لا يتركون عمارة ربهم ويجيئون إليه والحمد لله الذي يسر هذا الفتح لدولة السلطان بهمته وعزمه وامره وإخلاء الجبل منهم وإخراجهم من بلاده وهم يشبهون ما ذكر الله في قوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى أول كسر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولو يرى ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فانه شديد العقاب ما خلقتم من ليله او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وايضا فانه بهذا قد انكسر من اهل البدع والنهب كان فصل كان كذا مشاء فصل هذيك ذا لها فصل ها نعم فصل يمكن مو فصل هذا نعم وأيضا فإنه بهذا قد انكسر من أهل البدع والنفاق في الشام ومصر والحجاز واليمن والعراق ما يرفع الله به درجات السلطان ويعز به أهل الإيمان يعني أولياءهم الموالون لهم من الراقب أو الصوفية الذين بفضل يوالونهم على السنة الصحيحة والخالصة وأيضا اقرأ اسمع وأيضا فإنه بهذا قد انكسر من أهل البدع والنفاق بالشام والمصر والحجاز واليمن والعراق ما يغفر الله به درجات السلطان ويعز به أهل الإيمان قال رحمه الله تعالى فصل تمام هذا الفتح وبركته الفتح حسنا شايف عجيب ذكر احسن الله هذه ما اقول هذه ما هي بخطاب لا صح حسن الله انت ايه قال سيدي ابراهيم ذكر احسن الله اليكم ان المنطقه منطقه جبل كسخوان او جبل لبنان ككل من ضمنها جبل كسخوان كانت اصلا تبع سوريا إلى انهيار الحكم العثماني ومجيء الاحتلال الفرنسي ثم تقسمت عام 1916 ميلادية فأصبحت يعني صدر القرار في هذا التاريخ فأصبحت منطقة جبل لبنان مستقلة عن سوريا وما حصل لها استقلال وكونت الدولة بصورة فعلية إلا عام 32 طيب لكن الجبال هذه التابعة لبنان من سوريا الآن منطقة محافظة في لبنان يعني منطقة كبيرة من محافظة في لبنان هي نفسها الجبال دي نعم أشرواد ورأس وما حوله يجاوركم البقاع جيران أنا نظرت الآن في كسروان يعني كان تركيزي على كسروان يقول الشيخ وجاوركم من أهل البقاع وكم ينزلون عليه كل ليلة بس نريد لأن نقرع في البداية من هذا العالم الشيخ المشكلة التي توزيع الأحداث على السنين يقطع بعض الأمور الفكرة منها أن وقتها